ونشتري به مثل هذا المسجد لكي ينتفع به كمنفعته، هذه يجوز فيها البيع. إذا تعطلت منافعه، مزرعة سبلها على الفقراء والضعفاء على ورثته بشرطه، ثم هذه المزرعة غار ماؤها، أصبح الزرع ميتا، ما في هناك ثمرة ولا منفعة، نبيع الأرض ثم نشتري أرضا زراعية أخرى فيها ماء وينتفع بها. وقس على هذا من المسائل. نعم. قال رحمه الله: والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد. والفرس الحديث إذا أصلح لا يصلح للغزو، حديث يعني مسبل وموقوف، إذا كما وهذا من محل الوقف أنه يوقف الفرس للجهاد عليه في سبيل الله عز وجل، فإذا أصبح ضعيفا أو مرض عجز عن استعماله الجهاد في سبيل الله بيع، نشتري بثمنه ما يقوم مقامه، نبيع فرس ونشتري فرسا، ما نصرفه إلى شيء آخر في الجهاد في سبيل الله، لأنه أوقفه من أجل الركوب، فلا بد من أن يكون شيئا يقوم مقامه، فما يصرف مثلا في السلاح ولا في العتاد، وإنما يصرف في الفرس ويشترى به الفرس ولا يشترى به غيره، ما يكون بدلا يقوم مقامه. لماذا؟ لأنه إذا تعطلت منافعه بيع من أجل أن نجد غيره مما هو أصلح، نجد غيره مما هو أصلح ويقوم مقامه ويتحقق به مقصود الواقف، ويقاس على هذا. فإذا لو كان هناك أرض موقوفة وجاء شخص وقال: هذه الأرض نريدك أن تبيعها لنا، فإنه لا يبيع ولا يجوز له أن يبيعها ما دام أن مصالح الوقف ماضية. ولو كانت عمارة رباط ينتفع به الضعفاء والفقراء، فجي وقيل نريد أن يبنى بشكل جميل ونريد أن نهدمه، أو تبيعه لنا وتذهب في مكان آخر، تدري ما يصح هذا البيع ولا يصح هذا الهدم، ومن فعله فقد ظلم، ولا يصح إلا إذا تعطلت مصالح الوقف، فحينئذ ينظر القاضي ويثبت عنده بقول أهل الخبرة أنه لا يمكن تجديد هذا المصالح. فلو أن هذا البئر في المزرعة غار ماؤها، ولكن يمكن حفر بئر ثاني وينتفع به، يحفر البئر في المزرعة ولا تباع. ولو كانت العمارة تعطلت منافعها في شيء، فقال أهل الخبرة يمكن استصلاحها بالوجه الفلاني وتبقى وقف، تبقى ولا تعطل ولا تباع ولا تنقل إلى مكان آخر. فهذا أمر يكاد يكون بالإجماع بين أهل العلم، وكلام العلماء في المذاهب على اختلافهم في هذا معروف ومشهور. نعم. قال رحمه الله: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. قال: ويرجع في الوقف. أيوة. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه. ويرجع في الوقف ومصرفه، لا نحكم بكونه وقفا إلا إذا كان المالك صرح بكونه وقفا، فلا نثبته إلا إذا ثبت بالصيغ المعتبرة على التفصيل الذي ذكرناه. إذن لا نستطيع أن نحكم بأن أموال الناس موقوفة إلا إذا وجد من أوقفها. ثانيا، نصرف هذا الوقف إذا أردنا أن نصرفه على أحد، ينبغي أن نرجع إلى قول صاحب الوقف ومالك الوقف الذي أوقف، ماذا قال؟ إن قال: وقفي هذا على أولادي، حكمنا بكونه لأولاده، وإن قال لذي القربى، حكمنا بكونه لذي القربى، وإن قال للضعفاء للفقراء فهو للفقراء، وإن قال للعلماء فهو للعلماء، وإن قال لطلبة العلم فهو لطلبة العلم. أين يصرف الوقف؟ يرجع إلى ما قاله صاحب الوقف الموقف. إذن تحديد مصرف الوقف، ثم نسبة الصرف، لو قال نصفه للمساكين ونصفه لابن السبيل، فالنصف للمساكين ونصف لابن مصرفه، سواء كل الصرف أو طريقة الصرف وقدر الصرف، كل هذا المعول فيه على قول الواقف. نعم. قال رحمه الله: وشروطه. وشروطه قال: بشرط أن يكون من أولادي، أو على وقف لطلبة العلم من ذريتي. إذن الشرط أن يكون من ذريتي، يكون طلاب علم وأن يكون من ذريتي. قال: شرط على وقف لطلبة العلم في المدينة، إذن الشرط أن يكون طلاب علم وأن يكون في المدينة. وإذا قال للحجاج فهو للحجاج، وإن قال للمعتمرين فهو للمعتمرين، وإن قال للمطلقات فهو للمطلقات، وإن قال للأيتام فهو للأيتام. الشرط أن يكون من يستحق الوقف فيه صفة، فنتقيد بهذا الصفة لا بد من وجوده. نعم. قال رحمه الله: وترتيبه. فقال: لأولادي ثم أولاد أولادي. فإذا لا يستحق أولاد أولاده الأحفاد إلا بعد انقراض أولاده، فإذا بقي من أولاده ولد واحد كان له جميع الوقت حتى يتوفى، فإذا توفي انتقل البطن الذي يليه، لأنه قال ثم لأولاد أولادي. وإذا قال أولادي وأولاد أولادي، فمذهب بعض العلماء رحمه الله قول عند بعض السلف أنه يشرك بين البطن الثاني مع البطن الأول. والترتيب بين الجهة الواحدة والجهات المتعددة والصفة الواحدة والصفات المتعددة، فتارة يقول هذا وقف لطلاب العلم في المدينة، فإذا انقرضوا لا قدر الله، يقول إذا انقرضوا ولم يوجدوا فللضعفاء المساكين، ثم للضعفاء فإن ينتقل بعد ذلك إلى الضعفاء والمساكين. فلا نحكم للضعفاء والمساكين باستحقاق إلا إذا تعذر وجود طلبة العلم. وقس على هذا أنه يرتب في الاستحقاق، وهذا الترتيب معتبر ما دام أنه قد نص عليه واشترطه. نعم. قال رحمه الله: وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها. وإدخال من شاء بصفة كما ذكرنا، فقال المطلقات، فحينئذ غير المطلقة لا تدخل، وهكذا لو قال أيتام فغير اليتامى لا يدخلون. وقص على هذا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الناظر فيه. وكذلك الناظر فيه، لو قال يلي نظارة هذا الوقف، اشترط أن تكون نظارة الوقف لي في حياتي، ثم من بعد موتي للأرشد، فالأرشد من أولادي. فإذا قال في حياتي لي، فإنه تكون نظارة الوقف له مدة حياته، فإذا توفي انتقلت النظارة لأولاده، واستوى الذكر والأنثى، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، ويجوز للمرأة أن تلي نظارة الوقف. ولذلك عمر رضي الله عنه تولت بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وقفه الذي أوقفه والذي تقدم معنا في الحديث. الشاهد من هذا أن العبرة بقول صاحب الوقف في الترتيب صفات الأشخاص الذين يعتبرهم في الاستحقاق في الوقف، سواء الناظر أو غيره. فالناظر بعض الأحيان يقول اشترط أن يكون من أولادي، وبعض الأحيان يقول أن يكون الناظر من غير ولده، ما يريد أولاده يلي النظارة خوف الفتنة، أو خوف مثلا أن يتحملوا المسؤولية، أو خوف تحصل بينهم شحناء، فأخرجها عن قرابته. وقال: ويلي نظارة وقفي أحد أهل العلم بصفة كذا وكذا، فنرجع إلى من تتوفى في هذه الصفة فيتولى النظارة. نعم. قال رحمه الله: والنفقة عليه. والنفقة عليه، فيقول الناظر: وللناظر من هذا الوقف الربع، أو للناظر من هذا الوقف العشر، فحينئذ تكون نفقته الربع أو العشر على حسب ما حدد صاحب الوقف. نعم. قال رحمه الله: إلى شرط الواقف. إلى شرط الواقف، يعني إلى ما اشترطه الواقف. نعم. قال رحمه الله: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. إذا قال على ولدي أو على ولد فلان فإنه يستوي في الولد الذكر والأنثى، لأن هذا أصل، ولذلك سوى الله عز وجل في أولاد الأم بين الذكر والأنثى. لكن إذا كان يريد السنة واتباع الشرع في العدل فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى، لأنها هي قسمة الله عز وجل، ونص العلماء والأئمة على أنه الأفضل. لكن إذا نص على أنه لولده هكذا، لكن إذا نص على صيغة الإرث الوارثين فحينئذ يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. أما إذا أطلق فقال لولدي فإنه يستوي ذكورهم وإناثهم ويكون نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى، لأنه سوى وشرك بينهم. فإذا كان أراد أن يفضل بينهم يقول بصيغة الإرث الموجبة للتفضيل، أو يطلب ذلك ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفضل بعضهم مثل ما ذكرنا. نعم أسجل. قال رحمه الله: فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. فقال إذا لم يبق من ولدي أحد رجع إلى المساكين، بعضهم يقول إذا انقرض نصري فإنه للمساكين أو لليتامى أو للفقراء أو لابن السبيل، فحينئذ ينتقل إلى المساكين واليتامى، ولا يجوز الانتقال إلى المساكين واليتامى وابن السبيل إلا بعد انقراض نسله، لأنه اشترط ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. فلو قال على الفقراء في المدينة، والفقراء في المدينة يبلغون مثلا 50 شخصا، والنصيب الذي لهم من الوقف يصل إلى 50,000، أعطينا كل واحد منهم 1,000، يمكن استيعابه فيجب استيعابه. ولو قال لأولادي وكانوا أولاده مثلا 10 ويمكن استيعابهم استعبناهم، فهم يمكن استيعابهم فنستوعبهم. ولكن إذا كان يتعذر استيعابهم فقال على مساكين مكة أو على مساكين المدينة ولا يمكن استيعابهم ولا يمكن حصرهم، والمبلغ نفسه لو جئنا نريد أن نعطي كل المساكين فإنه يصل لكل واحد منهم يمكن الهللة من قلة ما يصل، ليس بشيء ذي بال، حينئذ يكون الحكم مختلفا. إذن هناك حالتان: الحالة الأولى أن يمكن حصرهم، أن يكون شيئا ذا بال عند القسم، فحينئذ يحصرون ويعطون حقهم سواء كان في قرابة أو غير القرابة على صفة كالفقراء والضعفاء ونحوهم. والحالة الثانية أن لا يمكن حصرهم، وحصرهم مسؤولية الناظر، وهنا ننبه على أن الناظر ما أعطي شيئا من النظارة على نظارة إلا لكي يقوم بواجبه وهو البحث والسؤال والتحري. وللأسف كم رأينا وسمعنا من حوادث مؤلمة حينما تجد الناظر لا يبالي ولا يسأل، ولما يأتي بعضهم يستفتي تتعجب يكون مثل هذا ناظرا، حيث لا يفهم ولا يفقه، وتفوته أشياء هي من أبسط الأشياء، وإلى الله المشتكى. المقصود من هذا أن الناظر عليه مسؤولية أن يبحث ويتحرك وأن يسأل، فإذا عجز حينئذ يستعين بمن عنده خبرة ومعرفة حتى يدري من متى أمام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم. والتسوية بين المستحقين، فقال على طلبة العلم، فما يفضل بعضهم على بعض. لو كان دخل هذا الدخل الذي جعله الواقف وقفا يساوي 100,000 ريال وهو على طلبة العلم وعنده 100 طالب، فحينئذ يعطي لكل طالب 100. فلو أعطى بعض الطلاب 500 وأعطى بعضهم 100 فقد ظلم، أن هذا التفضيل ليس له دليل ولا له موجب، بل عليه أن يتقيد بشرط الواقع. وهذا الزائد لو كان لكل واحد منهم أعطى 100 وأعطى بعضهم 300 فال200 في ماله، لو اكتشف وعرف أمره يلزم بدفع 200 من جيبه، لأن الشرع لا يخول له هذا الإعطاء، والوقف الواقف لم يأمره بذلك فصار من ماله، فلا يصح هذا البذل من مال الوقف. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفضل بعضهم. إلا أن يفضل بعضهم يعني الواقف يفضل بعضهم على بعض حينئذ يكون تفضيل بشرط النعم. قال رحمه الله: وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. تفضيل بعضهم على بعض على صورتين: الصورة الأولى أن يفضل في القدر، والصورة الثانية أن يفضل في الإعطاء والمنع. فالتفضيل في القدر ليس له ذلك إلا إذا نص عليه الواقف، لأن يعطي بعضهم مثلا 400 وبعضهم يعطي 100، ما دام أن الواقف قد سوى بينهم يسوي بينهم. لكن التفضيل بإعطاء البعض وحرمان البعض هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن يتعذر الاستيعاب، وألحق بها بعض العلماء وجعلها في حكمها أن يكون عند الاستيعاب لا يصل شيء زيدان لكل واحد منهم. فأما في الصورة الأولى وهي أن يكون عددهم يتعذر استيعابه، فإنه ينظر إلى ما يحصل به الكفاية فيختار بعضهم لذلك ويعطي كل واحد منهم حقه. مثال ذلك إذا قال على طلبة العلم، وكانوا طلبة العلم عددهم هائلة في الحرمين مثلا، وصعب عليه أن يعطي كل طلبة العلم في الحرمين، والمبلغ مثلا 500 ريال، فكيف يريد أن يوزع 500 ريال على يمكن 500,000 طالب؟ ما يمكن. فحينئذ نقول له أنه يتعذر، أولا يتعذر عليه حصرهم فلا إشكال، ويتعذر أيضا إعطاؤهم أنه ليس بذيبال، ويتخلف مقصود الواقف من حصول النفع بالعطية. فحينئذ نقول له انظر إلى أمثالهم إلى صفات معينة توجب التفضيل فيختار هذه المجموعة ويعطيها. فمثلا قال هؤلاء طلبة العلم فيهم الغني وفيهم الفقير، أنا سأختار الفقراء. فوجد أن 3-4 طلبة العلم أغنياء، وجد أن الربع فقيرا فاختار هذا الفقير. هذا فضل بعضهم على بعض، وأمكن حصر هذا الفقير ويحصل له ذلك، فحينئذ التفضيل له معنى. وتارة يقول أنا أفضل بحفظة كتاب الله، وأوقف على أهل القرآن فأقدم من حفظ القرآن كاملا على من لم يحفظ، فسأل عن الذين حفظوا القرآن فوجد أن عددهم لا ينحصر، والذين يحفظون عددهم ينحصر، فجعل هذا المبلغ للذين يحفظون وقص على هذا. نعم. قال رحمه الله: وتخصيص واحد منهم به. وتخصيص واحد منهم به يعني بالوقف. قال رحمه الله: باب الهبة. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة. الهبة والعطية من عقود الرزق، والعلاقة بين الهبة والوقف واضحة، لأن الواقف يعطي الشيء بدون مقابل طلبا لمرضات الله عز وجل كما تقدم معنا في الوقف، والهبة تكون بدون مقابل، صار هناك تقارب بين البابين، فناسب أن يذكر أحكام الهبة بعد أحكام الوقف. يقول رحمه الله: باب الهبة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهبة. نعم. قال رحمه الله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. وهي أي الهبة؟ تمليك المال في الحياة بغير عوض. الهبة مشروعة بدليل الكتاب أنها داخلة تحت عموم الأدلة التي دلت على الترغيب في الإحسان إلى الناس والصدقة، وكذلك ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ندب إلى الهدية، وأن يهب المسلم لأخيه ما يكون سببا في حصول المحبة والإلفة وقوة وشيجة الوشيجة في ذلك، فهي من العقود المندوب إليها شرعا. وقوله هي أي الهبة تمليك المال يشمل النقود الأثمان والمثمونات، فقد تهب الأثمان مثل أن يأخذ 100 ريال ويعطيها لشخص ويقول له هذه هبة مني لك، أو يقول هذه 100,000 وهبتها لك، هذه هبة ثمن. وقد تكون الهبة في المثمونات المثمن

الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال عظيم، من وفقه الله عز وجل لأفضل الطاعات، لأفضل الطرق في هجر معصية الله، وأفضل الطرق لبلوغ مرضات الله عز وجل، فقد أنجح وأفلح وفاز فوزا عظيما. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لنا ذلك بمنه وكرمه. أولا وقبل كل شيء، الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يصرف قلبه في طاعته، أن يصرف قلبه في طاعته وأن يصرفه إلى محبته ومرضاته. قد دلت السنة على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فكان في أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي جوف الليل، في قيام الليل، وفي صلاته بالليل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجالت يدها فوقعت على قدمه ساجدا يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أن تسأل الله الذي لا يسأل غيره، وأن تدعو الله عز وجل الذي لا يدعى سواه، وأن ترجو الله سبحانه وتعالى الذي لا يرجى أحد عداه، أن يثبت قلبك على طاعته، وأن يجعل هذا القلب في محبته ومرضاته، وأن يصرف عنه الخواطر الردية والوساوس المردية، وأن يجعلك من عباده الصالحين. فإن دعوت الله بصدق فإن الله عز وجل هو وحده الذي يوفق لأفضل الطاعات، وهو وحده الذي يصرف القلوب عن المعاصي والمنكرات. فأكثر من دعاء الله، فإن الله هناك أمران: الأمر الأول يوفق لطاعته. ماذا يجعل في قلبه؟ إذا جعلت في قلبك وفي نفسك وفي فؤادك أن يصلحك الله، وطمعت من الله عز وجل أن تكون بخير المراتب عند الله في طاعته ومحبته، وصدقت مع الله في قلبك، صدق الله معك، كما قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كثير من الأخيار بلغهم الله الخير الكثير والنفع العظيم حينما توجهت قلوبهم إلى الله بصدق الرغبة في طاعته. ما يستطيع أن يطيع الله عز وجل مصروف القلب عن الطاعة، ولا يستطيع أن يبلغ أعالي المراتب والرتب في طاعة الله إلا من توجه قلبه بكليته إلى الله أن يجعله من أولئك السعداء الأتقياء الأخيار الصلحاء. فإذا كان قلبك متوهج مشتاقا محبا بأن يكون في أفضل المراتب، فإن هذا يؤثر في جوارحك. فأنت مثلا بمجرد أن تفتح عينيك وتصبح في يومك حملت هم كيف تكون أسعد العباد في ذلك اليوم. وإذا جلست في بيتك وأهلك وولدك حملت الهم كيف تكون أفضل ما يكون والد مع ولده. وإذا خرجت من بيتك تريد أي مسجد أو بيت من بيوت الله حملت الهم أن تكون أسعد الناس في ذلك الممشى. إن ذهبت إلى صلاة الظهر ودخلت المسجد تمنيت من الله أن تكون أسعد من في المسجد، وأن تخرج من ذلك المسجد بأفضل ما خرج به من خرج في ذلك اليوم وتلك الساعة. يكون عندك قلب صادق. ولذلك انظر إلى كثير من الأخيار والصالحين حينما كان عندهم شعور أنهم يعاملون الله وأنهم يريدون أن يكونوا في أفضل المراتب، وجدت النفوس مستجيبة، وجدت الهمم عالية وهي تتجه إلى ربها وإلى محبته وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. والعكس، فالغفلة عن إحياء القلوب بهذا الشعور هو الذي ضر كثيرا من الأخيار فضلا عن غيره. إياك أن يزول عن قلبك ولو لطرفة عين الشعور بطمعك في رحمة الله عز وجل. دائما تحمل هم كيف تكون عند الله بأفضل المنازل. وعجلت إليك رب لترضى، أن تعجل إلى الله، والعجلة السرعة، أن تبادر وتسير حثيثا إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، إلى من يرحمك ولا يعذبك، إلى من يحسن إليك ويكرمك ويرفعك ويفتح لك من أبواب رحمته ما لم يخطر لك على بال، إلى هذا الرب الحليم الرحيم الكريم الذي علمك ما لم تكن تعلم وكان ولم يزل فضله عليك عظيما، إلى هذا الرب الذي هداك من الضلال وأنقذك من الغواية وأرشدك إلى سبيل الحق والهداية، إلى هذا الرب الذي أحسن وأفضل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. من يفعل هذا غير الله جل جلاله؟ تبارك رب العالمين. تحس بقرارة قلبك أنك تعجل إلى الله، أنك تريد أن تكون عند الله بخير المنازل، ولذلك ما إن تطأ قدم هذا العبد الصف الأول، ما إن تطأ قدمه المسجد إلا أحب أن يكون في الصفوف الأول، وما إن يخرج إلى فريضة إلى طاعة إلا وجدته معلقا يكون أخشع الناس في صلاته وأخشعه في ركوعه وفي سجوده. فإذا عنده كان عند هذا الشعور سأل عن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، وبحث عنها وتشوق، وأصبح يبحث عن تجارة مع الله رابحة، ما يرضى بالقليل أبدا بل يسمو إلى الكثير، إن علم أن التسبيح فيه حسنات وأن لا إله إلا الله أفضل ما ذكر به الله اختار لا إله إلا الله، فنطق بها لسانه واعتقدها جنانه ولهج بها في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. فإذا علم أن قراءة القرآن أفضل من الذكر باللسان قدم قراءة القرآن، فتجده يطمع من مغفرة إلى مغفرة ومن رحمة إلى رحمة ومن خير إلى خير ومن بر إلى بر، فينصرف قلبه بالكلية إلى الله جل جلاله ويشتغل بطاعته عن معصيته وبمحبته عن ما يغضبه. هذا القلب الصالح التقي النقي الصافي الذي أخلص لله عز وجل صدقا وحقا لا شك أنه بخير المنازل عند الله. أول ما تبدأ بقلب يبحث عن محبة الله ومرضاته، ولذلك تجد هذا العبد الصالح يشتري مرضات الله بكلمة ترضي الله جل جلاله، فتجده في كل موقف إذا جاء يتكلم بلسانه أحس أنه نعمة من الله عز وجل، فبحث عن أفضل ما يتكلم به لكي يرضي ربه، فتجده أعف ما يكون عن الحرام وأكثر ما يكون ذكرا لله جل جلاله، ولا يمكن أن يغفل مع الغافلين، لأن القلب ما دام فيه التلهف وفيه التشوق برحمة الله لا يمكن أن يغفل. وهذا من ذكر الله، فاذكروني أذكركم، فمن كان قلبه معمورا بالله تنمع هذه الساعات واللحظات من عمرك، إما أن تضيع عليك وإما أن تربحها، جميع هذه الثواني والدقائق أنت أحوج ما تكون وأفقر ما تكون إلى أن تقدمها بينك وبين الله جل جلاله، وتتذكر حينما تتذكر من حرم هذا الخير الذي أنت فيه، ويتجه قلبك بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى في طاعته ومحبته ومرضاته، لأنك تعلم أنه إن ذهبت عنك هذه الساعة فلن تعود إليك أبدا، لأنك إذا دخلت هذا المسجد لذكر الله فإن هذه السويعات والدقائق محسوبة تتمنى ألا تغبن فيها، ولذلك تكره أن تصرف هذه الدقائق والساعات وأنت صامت لا تتكلم، فضلا عن أن تلقيها في حرام أو غيبة أو نميمة. ولذلك تجد الإنسان يخرج من بيته بأي أمر يريده من مصالحه ولو كان في أمر دنيوي، فإذا أصبح قلبه مع الله عز وجل تجده وهو راكب في سيارته يقرأ القرآن ويتلو القرآن، ثم إذا نزل تلا القرآن، لأنه يخاف أن تضيع هذه الدقائق، يخاف أن تضيع هذه الثواني. فإذا كان عندك هذا القلب الحي وزالت عنك الغفلة وأذهب الله عنك الرام، فإنك تسير إلى الله حثيثا، وعندها تطلب ربا نعم ما يطلب منه من الرحمة والعفو والمغفرة جل جلاله، وتطلب المطلب الذي يفوز طالبه، وتسير في الطريق الذي لا يخيب سائره. عندها تحس أنك من الرابحين لا من الخاسرين، وأنك من المفلحين والناجحين، كل ذلك بفضل الله، ثم بهذا التوجه إلى الله، يا هذا إن الدنيا فانية وليس من عمرك، لك من عمرك إلا ما كان من مرضاتك لربك، فابحث عن قلب يقربك إلى الله وعن قلب يحب الله عز وجل ويتجه إلى الله بكلية. ولذلك تجد بعض الأخيار يجلس ساعات طويلة وهو ساكت، وكان بالإمكان أن يعمر هذه الساعات بقراءة القرآن فينال مئات الألوف من الحسنات. تجده يحفظ الجزء والجزئين، بل هناك من يحفظ القرآن كاملا ويمر عليه اليوم وما ختم منه جزءا واحدا. غض والله، ثم نريد أن نكون من الأخيار ثم نكون من الصلحاء. اقرأ في سير العلماء واقرأ في سير الصلحاء لتعرف أين منزلتك، واقرأ في أخبار الأولين والماضين الذين أمضوا أيامهم وأعمارهم وساعات العمر في مرضات الله جل جلاله. اقرأ عن قوم كانوا يخافون عن ذهاب الدقيقة فضلا عن الساعة، كانوا يخافون عن الغفلة بالساعة فضلا عن الساعات، كانت أعماره في ذكر الله ومحبته ومرضاته، حتى تعرف أين مكانك. نعم، تسعى إلى أفضل الطاعات وأفضل المرضات إذا حرصت على هذا الحرص، أن تكون مع الله بقلب صادق يطلبه ويحبه. ومن طلب الله وجده، من طلب الله وجده، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فليس هناك أيسر من سبيل الله، ولا أسهل من طريق يقودك إلى الله، ولا أكثر من أنس تجده حينما تأنس بالله جل جلاله. ولذلك تجد العبد الصالح الذي لا يفرط في أوقات عمره إلا وقد تمضي عليه أوقات عمره وقد أثناها في محبة الله، لا يعرف الوحشة. نعم، عرف الليل في ظلماته، فتجده قائما بين يدي الله يتلو كتاب الله، لم يشك وحشة يوما من الأيام. وتجده في صباحه في النهار بين الناس ما بين ذكر وشكر، لم يقص قلبه فيما بينه وبين الله، عندها تهدى إلى أفضل الطاعات. إذا صلح قلبك بهذا التوجه إلى الله، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، ملك الجوارح الذي يقودها إلى الله جل جلاله. فإياك أن تكون من الغافلين. إذا كنت تريد أفضل الطاعات فابدأ بقلبك، يصلح الله جوارحك، وإذا أصلح الله جوارحك هداك لأفضل الطاعات وأحبها إليه من ذكره وشكره والإنابة إليه. كذلك أيضا اعلم أن الكتاب والسنة دل على أحب الأعمال وأزكاها عند ذي العزة والجلال، والنصوص في هذا واضح. فتتعلم ما هي أحب الأعمال إلى الله وتحرص على تطبيقه. ثم إياك وهذا التخاذل وهذا الضعف، والله ما أقدر، تعلم عن قيام الليل وفضله، يقول لك والله ما أقدر أقوم الليل، والله أنام، والله ما أستطيع. هذا شأن المحرومين، هذا شأن الغافلين، هذا شأن الناقصين. أما أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية لا يعرفون التقاعس ولا يعرفون التواني، وإنما يجدون ويجتهدون، والله ما أقدر، والله الظروف، والله يا سبحان الله. عليك أن تجتهد مع الله عز وجل في طاعته، فإذا تعبت اليوم واليومين وفقك الله عز وجل حتى تتلذذ بالطاعات عمرا طويلا. فكم من أقوام تعبوا في قيام الليل أياما، ومنهم من تعب فيها أسابيع، ومنهم من تعب فيها شهور، ومنهم من تعب فيها سنوات، ولكن بقت لذتها حتى توفاهم الله جل جلاله راضيا عنهم مرضيا لهم. جعلنا الله وإياكم منهم. تجد وتجتهد. وأما البعد عن معصية فإن شاء الله نكمل بإذن الله بعد المغرب، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعلنا من عباده المفلحين، وأن يعصمنا بعصمة الهدى والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا.